الغرباء الذين يعانون الغربتين، غربة الاستقامة وغربة الوطن والبلاد، أصبحوا في السجون، بل وللأسف أن يزج في السجن بعض زوجات إخواننا، بعض زوجات إخواننا مع المشبوهات في السجون. فمن يتحمل هذا عباد الله؟ هل يتحمل هذا عباد الله أن يزج بامرأة عفيفة طاهرة لم يكشف لها ظفر أن يزج بها في السجن؟ أترضى هذا يا عبد الله لزوجتك؟ أترضى هذا يا عبد الله لابنتك؟ أترضى هذا لأختك لأمك؟ أترضى هذا أن يدخل عارك إلى السجن مع المشبوهات والمشبوهين؟ فوالله يا أهل اليمن، والله يا أهل عدن ويا أهل لحج، إن سكتنا عن هذا سينزل بنا عذاب الله. وهل تنصرون وترزقون كما يقول صلى الله عليه وسلم إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وهل ترزقون إلا بضعفائكم يا عباد الله؟ لقد نشرت الجرائد هذه الفرية وتلقفتها ونشرتها أن ترحيل الغرباء في الفيوش لارتباطهم بالجهاد، وهي فرية عظيمة، وهي فرية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ترمي أهل السنة بأنهم دعاة تحريض ودعاة جهاد، وأنهم يؤججون الفتن، وأنهم أصحاب أفعال هوجاء. متى كان هذا في أهل السنة؟ إنما هي دعوة الكيد والانتقام لعدم الانصياع والانقياد للأوامر. يريدون من المراكز أن تنقلب إلى سكنات عسكرية، نفذ ثم ناقش. يريدون لطلاب العلم أن يهزوا الرؤوس وأن ننقلب صوفية، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. فأبى الشرفاء من طلبة العلم أن ينصاعوا وأن ينقادوا وقالوا ربنا الله، وعبوا. فكان ماذا؟ فكان الكيد والبهتان، وكان الكذب والفجور. وحبل الكذب قصير، ما لبثت أيام إلا وانفضح